بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الحج: باب من جمع بينهما ولم يتطوع. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا لا إثر كل صلاة منهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في المناسك. يقول رحمه الله: باب من صلى المغرب يعني والعشاء في جمع في مزدلفة ولم يسبح بينهما ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما، يعني تطوعات ما فيه، إنما صار أذن، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بلال فأقام فأذن ثم أقام للمغرب فصلاه ثم أقام للعشاء فصلاه عليه الصلاة والسلام ولم يتطوع بينهما. يقول نعم. قال حدثنا آدم بن أبي، حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب قال عن الزهري عن سالم، عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحد منهما. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بجمع، جمع لأنها تجمع الناس، مختلفة سميت جمع لأنها تجمع الأمم كلها، تأتون من عرفات ويجتمعون فيها. عرفات قد لا تجمعهم، عرفات قد يكون هناك وهناك، لكن مزدلفة محجورة بين جبلين تجمع الناس هناك فسميت جمع، وسميت مزدلفة لأنها ازدلاف من محطة إلى محطة، من مرحلة إلى مرحلة. الازدلاف هو تأتي هذه المحطة ثم تذهب إلى الأخرى، يعني تستريح في هذه ثم تذهب إلى الثانية. الشاهد يقول إن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب وصل المزدلفة فأمر بلال أن يؤذن ثم قام للمغرب ثم أقام للعشاء ولم يسبح بينهما، يعني ما صلى شيئا. قال: ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل منهما، ولا على إثر كل واحدة ولا قبلهما، يعني تطوع ما فيه. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني أبو عمرو بن يزيد القطني قال حدثني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عدي بن ثابت، عدي بن ثابت قال عن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال عن أبي أيوب الأنصاري، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء، والمسافة كلها على الناقة ساعة ونص من عرفات إلى من انصرف من عرفات، بعدما تسقط الشمس تغرب الشمس تسير من عرفات إلى مزدلفة ساعة ونص، هذا على الناقة. وأما اليوم فلا، اليوم ما تدري تصلها بربع ساعة أو تصلها نصف الليل، ما تدري، لأن السيارة قد تزدحم وقد تنفرج. الشاهد أنها ساعة ونص مزدلفة عن عرفة، وإذا وصلت فصلي، وإذا خشيت أن يفوت الوقت وأنت في الزحام انزل وصلي إنسان لك ذلك. نعم. باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق أنه قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه بعدين المزدلفة حين الأذان بالعتمة وقريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وقام ثم صلى المغرب وصلى بعد ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر أخرى فأذن وقام. قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين ينزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يقول البخاري رحمه الله أبو من أذن وأقام لكل واحدة من أذن وأقام لكل واحدة منهما. قال حدثنا عمرو بن خالد عمرو بن خالد قال حدثنا زهير زهير بن معاوية قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحيم بن يزيد النخعي قال حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا من مزدلفة رحمه الله حج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحججوا معه النخع وغيرهم معه وحجوا معه ليقتدون به عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. يقول فحججنا مع بن مسعود يقول فلما انصرف من عرفات وصل إلى مزدلفة يعني بعد ساعة ونص على البعارين يقول فأمر المؤذنه أن يؤذن فأذن ثم صلى المغرب ثم أقام ثم صلى المغرب ثم يقول صلى ركعتين. هذه الركعتين لم ترد ولا أدري هل يفعل ابن مسعود شيئا ما فعله الرسول ما أعتقد هذا لأنه ما يمكن يصلي ركعتين بين فريضتين ما يمكن. لم يذكر أحد من أصحاب الرسول جميعا أن الرسول صلى التطوع بين الركعتين لم يذكر هذا إنما ابن مسعود يمكن فعله اجتهاد ولا اجتهاد مع السنة السنة والنص لا اجتهاد معها لكن عاد فعله وذهب خلاص ابن مسعود له اختياره رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد يقول ثم أمر مؤذنه فأذن فصلى ثم دعا بعشائه فتعشى قبل أن يصلي العشاء ثم أمر مؤذنه فأقام وصلى العشاء يعني معناه أنه صلى ركعتين بعد بين المغرب والعشاء ثم تعشى بين المغرب والعشاء ثم تعشى كيف هذا شيء طبيعي الأكل والشرب طبيعي إذا أراد أن يأكل بينهما هو حر لكن صلاة تطوع بينهما هذا اللي يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى تكرير. نعم. فلما طلع الفجر قال للنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة. فلما طلع الفجر أذن للفجر وصلى الفجر بغلس غلس شديد يقول إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما يعني صلاة العشاء والمغرب هنا وصلاة الفجر حولتا عن وقتهما يعني الفجر ما تصليها لما يطلع الفجر يسفر قليلا لكن لا في مزدلفة لازم تصليها بغلس مجرد ما تنظر أن الفجر طلع وتتيقن أن الفجر تصليها. يقول هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما صلاة الفجر تقدمها الإنسان تقدمها ولكن ما تنصرف حتى تسفر جدا وصلاة المغرب والعشاء كذلك. نعم. باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون من قدم إذا غاب القمر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام المزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم من لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب من قدم ضعفة أهله بليل يعني بعد منتصف الليل يجوز لك الإنسان أن تقدم أهلك الضعفة من أهلك معك أطفال ومعك نساء ودك تقدمهم بعد ما ينتصف الليل لك ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام استأذنته سودة بنت زمعة زوجته عليه الصلاة والسلام أن تنصرف بعد ما انتصف الليل فأذن لها. السبب في هذا أن عندنا ليل عربي وعندنا ليل شرعي. الليل الشرعي من الفجر إلى غروب الشمس والليل العربي من طلوع منتصف الليل إلى منتصف النهار. الليل العربي هذا من طلوع منتصف الليل إلى منتصف النهار هذا يسمونه الليل. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتصف الليل ودخل النهار يعني العربي فأذن لها أن تنصرف لأن النهار دخل النهار خلاص دخل فالنهار يدخل من منتصف الليل والليل يدخل من منتصف النهار منتصف النهار يدخل الليل خلاص. هذا اصطلاح العرب وموجود عند العرب ونظام عندهم. أما الشرعي فهو من الفجر إلى المغرب معروف هذا الصيام وغيره والديو وغيرها من الفجر إلى الصرن. لكن العربي والنظامي هو من منتصف الليل إلى منتصف النهار ولهذا رخص لها بعدما انتهى الليل ودخل النهار رخص لها أن تذهب وأن ترمي الجمرة بعد لأن النهار دخل يوم العيد دخل خلاص خلص أن تصرف وإلى وصلت منى ترمي الجمرة. هل عاد تطوف هناك وتقصر وتحلق وترمي وتقصر ثم ترمز تطوف يجوز هذا؟ تقول نعم. كل جائز إذا بعد ما انتصف الليل وذهب انتصف الليل ودخل النهار لك أن تفعل ما تشاء خصوصا الضعفة. أما اليوم فالذي ينصرفون الشباب مع الأسف الشديد، اليوم اللي ينصرف الشباب الضعفة والشيبان والعاجزة ما ينصرفون، ينصرف الشباب يهجون مع بها السيارات وينصرفون ما لهم عذر. اللي ما له عذر ما يجوز له أن ينصرف قبل الفجر. اللي ما له عذر ولا معه ضعفة ولا معه أحد ثقيل فلا يحل له أن ينصرف حتى يطلع الفجر. لو طلع الفجر وصل الفجر وأسفر جدا له أن ينصرف، أما ينصرف منتصف الليل كالعجائز وكالشيبان ما يمكن. نعم. قال فيقفون بالمزدلفة ويدعون. قال فيقفون بالمزدلفة لقوله تعالى اذكروا الله عند المشعر الحرام، يقفون عند المشعر الحرام ويطلبوا يدعون الله تعالى وتقدس ثم ينصرفون، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، ثم ينصرفون حتى يصلوا إلى منى، فإن شاء أن يرموا الجمرة ويقصروا وإن شاء أن يجلسوا ما يرموا الجمرة ولا يقصروا حتى تطلع الشمس، ومحراب إن شاء أن يرمي ويقصر له ذلك، وإن شاء لا يرمي ولا يقصر ويذهب إلى الخيمة وينام ثم بعد ذلك يروح يرمي ويقصر له ذلك. نعم. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا عماد بن زيد بن أيوب ونكرمان بن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سليمان بن عباس عن سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس كان صغيرا ذلك اليوم، أما 8 أو 9 أو 8 فيقول أنه صرف مع الأطفال اللي صرفوا مع سودة، يقول صرفونا مع الأولاد اللي صرفوا مع سودة لأنه صغير في حجة الوداع رضي الله عنه وأرضاه، أما أبو 9 أو أبو 8. نعم. قال رحمه الله دثنا علي قال دثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه ما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله يعني المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حكى عن نفسه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدمه مع ضعفة أهله، يعني أنه من الأطفال اعتبروه من الأولاد من الصغار، وقدمه مع سودة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله دثنا مسدد أي أخيان ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء رضي الله عنه أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلى ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلى ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت وصلت الصبح في منزلها، فقلت لا يا أنت ما أرانا إلا قد غلتنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للزعن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال عن عبد الله مولى أسماء بنت عميس قال عن أسماء مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق مولاها معها واللي رحل لها ناقتها واللي مشيها واللي حاج معها ماسك برأسنها. تقول عن مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها كانت في مزدلفة، فلما أخذت ساعة قامت وقالت هل طلع الغاب القمر يا فلان؟ قال لا. ثم بعد ساعة صلت قال نعم غاب. قالت ارتحلوا خلاص. لما ارتحلت ذهبت إلى منى ورمت الجمرة ثم رجعت إلى الخيام وجلست في الخيام، يعني ما أتت إلى مكة. فقال لها مولاها عبد الله يا أنت يعني يا سيدتي غلسنا؟ قالت هكذا كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام صرفنا بليل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة صبطة فأذن لها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي قال قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سودة بنت زمعة كانت صبتة ثقيلة ثقيلة مرة ومتينة البدن وثقيلة الحركة المسمينة مرة, فاستأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام تخشى من زحام الإبل تنصرفوا سوا تخشى يزحمونها ويأذونها, استأذنته عليه الصلاة والسلام بعدما انتصف الليل فأذن لها مع الضعف ومع الأولاد ومع الضعن ومع اللي معها, انصرفوا بليل حتى أتت رجمات العقبة فرمت ثم رجعت إلى الخيام وجلست فيه. تقول عائشة رضي الله عنها يا ليتني استأذنت الرسول كما استأذنت عائشة, لأنه لما أصبح الصبح وانصرف الناس تتأحم العالم هذا يحك هذا البعاريم هذا العالم حجاج 500 أو 600 حاجة 500 أو 600 الذي حج مع الرسول أو أكثر الله أعلم. الشاهد أنها أن عائشة تمنت لو استأذنت أن تنصرف قبل الناس على أن ترمي الجمرة بهدوء وتجي الخيمة بهدوء. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبلغ بن عميدنا بن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفي فلا نكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذن السوداء أحب إلي من مفروح به. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن معين أفلح بن قال حدثنا قاسم بن محمد القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها يقولنا النبي عليه الصلاة والسلام استأذنته سودة وكانت ثبتة ثقيلة متينة, استأذنته حين منتصف الليل فأذن لها وأذن للضعن أن ينصرف معها بعد منتصف الليل فأذن فأتت إلى جمرة ورمت وأتت إلى خيامها ونامت. عائشة يقول يا ليتني استأذنت كما استأذنت سودة عن الزحام وعن الضجيج وعن كذا عن كذا, يا ليتني استأذنت الرسول مثل ما استأذنت سودة أذهب وأرمي الجمرة وأذهب إلى الخيام مستريح. لكنها جلست مع الرسول عليه الصلاة والسلام والله تقول لو استأذنته لهو أحب إلي من مفروح به, يعني من مولود إنسان مولود له مولود الرجل يفرح إذا جاءه مولود يقول الله أحب إلي من مفروح به, يعني مولود لفلان بن فلان أو فلان بن فلان, فالرجل يفرح بالولد فأنا أحب أن استأذنت أحب إلي من مفروح به يعني من مولود لإنسان فرح به. نعم. ما هو من يصلي الفجر بجمع؟ قال رحمه الله حدثنا عمر بن عبس بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمر بن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة من غير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من يصلي الفجر بجمع باب من يصلي الفجر بجمع حدثنا عمر بن حفص بن غياث عمر بن حفص بن غياث عن أبي حفص بن غياث عن الأعمش عن الأعمش قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة لغير ميقاتها إلا هاتين الصلاتين المغرب أخرها المغرب أخرها مع العشاء لغير صلاتها والفجر قدمه لغير وقته الفجر قدمه قبل طلوع الفجر بقليل والمغرب أخرها حتى جاء وقت العشاء فصلها مع العشاء فما رأيته تأخر وقتا عن الأوقات من أوقاتها إلا الصلاتين هاتين المغرب مع العشاء وكذلك الفجر قدمه عن وقته إلى آخرنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى صلاة فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا. وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري. أقوله كان أسرع عن دفع عثمان رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال خرجنا مع عبد الله بن مسعود. يقول خرجنا مع عبد الله بن مسعود حجاجا. يقول فرجعنا من عرفات إلى مزدلفة. يقول فصلينا المغرب صلى أمر مؤذنه فأذن وصلى المغرب ثم تعشى أمر بالعشاء فتعشى ثم أمر مؤذنه فأقام للعشاء فصلى العشاء ثم جلسنا في مزدلفة أو قال نمنا حتى قريب الفجر فاستيقظ ثم أذن المؤذن وصلى الفجر وقال هاتان الوقتان حولا عن وقتهما. رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي العشاء والمغرب هنا ويصلي الفجر قبل أن يطلع الفجر أو قريب من طلوع الفجر يعني بغلس. ثم بعد ذلك ذهب إلى المشعر ووقف عنده يدعو حتى أسفر قليلا أسفر جدا ثم أغاض لأن المشركين يقولون أشرك ثبير كيما نغير ثبير كل الجبال اللي على يسارك وأنت طالع من العرفات مع منا كلها تسمى ثبير من اللي فوقه الجص فوقه رخم جص هناك إلى آخر الجبال من جهة عرفات هذا كله يسمى ثبير والمشركين ما ينصرفون حتى تطلع الشمس على رؤوس الجبال ثم يقول أشرق ثبير كما نغير واللي يصرف لهم أو ينصرف لهم ويقتدون به رجل كبير عليه نظارة يقول انصرف أبو نظارة على حمارة راكب الحمارة وأبو نظارة هو اللي ينصرف أنت من صرف انصرف الناس معه هو قائدهم ولا أدري عاد ما اسمه ما أدري هو أبو عمرو بن العاص عمرو بن العاص السهمي هو وائل السهمي أظن هو كبيرهم ذلك اليوم لابس النظارة ويمشي على حمارة وينصرف ثم ينصرف الناس معه. الشاهد أن ابن مسعود يقول هاتين الوقتان حولا عن وقتهما. ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة لما طلع قريبا يطلع الفجر فقال إن لو أن أمير المؤمنين لانصرف هذه الساعة لأصاب السنة يعني لما صلوا ويسفروا جدا. قال ابن مسعود لو أن أمير من عثمان انصرف هذه الساعة يقول فلا أدري تكلم أو انصرف عثمان أيهم أسبق كلام ابن مسعود أو انصرف أمير المؤمنين تلك الساعة انصرف تلك الساعة. نعم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة يقول فلم يزل عبد الله بن مسعود يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم باب متى يدفع من جمع. قال رحمه الله دثنا حجاج بن منال قال دثنا شيبان أبي ساق أنه قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرك ثبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم فات قبل أن تطلع الشمس. يقول البخاري رحمه الله باب متى يدفع من مزدلفة. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال عن عمرو بن ميمون قال حدثنا قال شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح. يقول عمرو بن ميمون شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة ذلك اليوم شهدت أنه أتى بمزدلفة جلس بمزدلفة ثم وقف بالمشعر الحرام لما صلى الفجر حتى أسفر جدا ثم انصرف لكنه قال إن المشركين ينصرفون قبل إلى ما ينصرفون حتى تطلع الشمس على الجبال فإذا طلعت قالوا أشرق ثبير كيما نغير فلا يتحركون حتى تطلع الشمس من الجبال. فالرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم وانصرف حينما أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس أسفر سفر جدا لكن الشمس ما طلعت فانصرف عليه الصلاة والسلام إلى منى قبل طلوع الشمس. باب التلبية والتكبير غداة النهر حين يرمي الجمرة والإرداف في السير. قال رحمه الله دفن أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضوا الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. يقول البخاري رحمه الله باب التلبية والتكبير ذات العيد يعني ليلة العيد يعني نهار العيد بكرة يجيك العيد الإنسان يقول والإرداف في السير والإرداف على الدابة في السير. يقول حدثنا أبو عاصم النبي الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف الفضل ابن عباس وليروي عطاء عنه يروي عن عطاء عبد الله بن عباس لا عن الفضل. الفضل يروي عنه أخوه والعطاء ابن أبي رباح يروي عن ابن عباس اللي هو عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. يقول عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام في من مزدلفة إلى منى وأنه لم يزل يلبي عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة. هذا الذي تكرر كل هالأيام اللي حنا فيها وهالليالي اللي حنا فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي من مزدلفة حتى رمى جمرة العقبة. هذا اللي تكرر لنا الليالي هذه كلها. لكن عندنا حديث سيأتي ما أدري عاد في البخاري ومسلم أو في البخاري وحده أو في مسلم وحده سيأتينا إن شاء الله. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة ضحا على رجوله واللي يضلله أسامة بن زيد وبلال حاطين شرشف في الواحد رافعين الطرف بعصا رافعين وظلون الرسول يمشي على رجوله حتى رمى جمرة العقبة. فهذا شيء وهذاك شيء ننظر كيف نجمع بينهما بعدين إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله دثنا زهير بن حرب قال دثنا ابن جرير قال دثنا أبي أيون سليلي عن الزوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم ردف الفضل من المزدلفة إلى منى فقال فكلاهما قال لم يزل يلبي النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير عن أبي جرير قال عن يونس بن يزيد الليلي قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد أنه أخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انصرف من مزدلفة لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ويقول إن الفضل قال هذا الكلام يعني لم يزل الرسول يلبي والفضل رديف للرسول عليه الصلاة والسلام. أسامة رديف له من عرفة إلى مزدلفة ولا يدري عن رمي إلا هو تابعهم على رجوله يمشي تحت الناقة وتابعهم على رجوله. أن الرديف من مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس رضي الله عنهما. الشاهد أنه قال لا يزال يلبي الاثنين اتفقوا أسامة هو الفضل اتفقوا على أن الرسول لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يعني على الناقة رمى جمرة العقبة على الناقة لم يزل يلبي ماشيا راكبا على الناقة حتى رمى جمرة العقبة. نعم. باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهد فمن لم يجد فصيام 3 أيام بالحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال دثنا أبو جمرة أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا يناديني حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنه فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال آدم وأبو جرير وغندر شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب فمن تمتع بالعمرة باب قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذه الثلاثة يجب على الإنسان وجوبا أن يصومها إذا لم يكن معه هدي، إذا تيقن أن ما معه فلوس يشتري هدي ولا معه هدي ساقه لازم يصوم الثلاثة هذه، يوم العيد يفطر ومن ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد يجب أن يصومها، وإلا يجب عليه حد ثاني، لأن ترك الواجب عليه واجب فيه واجب، فلابد أن يصوم الثلاثة أو أنه يهدي. فإذا لم يكن معه هدي وتيقن أن ليس له معه هدي فإنه يصوم الثلاثة، لكن لو أنه صام اليوم الأول ثم حصل له هدي فإنه يهدي، لأن الهدي لا يزول، الصوم ما يقوم مقامه. إذا وجدت هديا فاذبح حتى لو صمت يوم أو يومين، اذبح الهدي لأنه الواجب عليك هدي، بدأ شات أو سبع من جزور أو من بقرة. الشاهد أن اللي ما يصوم ثلاثة أيام اللي نص الله عليها فإن عليه دم آخر غير دم الإنسان. الشاهد يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فصيام ثلاثة أيام بالحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. الشاهد أن المتمتع لابد أن يفعل هكذا، يعني يصوم. والقارن إذا لم يجد هدي، القارن إذا قرن ولم يكن معه هدي ساقه فإنه يصوم ثلاثة أيام أيضا التمتع. وكأنهم قالوا لو ما تمتعت أو مفرد أو قارن أو شيء من هذا، يقول فلا، فأنا تمتعت وطفت وسعيت وقصيت العمرة وحليت وذهبت إلى ابن عباس أسأله رضي الله عنه بمكة هنا، فقلت يا ابن عباس أني تمتعت الحمد لله، نهاني ناس لكن ما أطعتهم، سويت عمرة متمتعا بها إلى الحج وقصرت. قال هديت إلى سنة نبيك، هديت إلى سنة نبيك. ثم بعد ذلك نام، لما نام جاءه أحد بالليل فقال له حجة حج مبرور وعمرة متقبلة، أو قال متعة متقبلة، لكن الصحيح اللي مرنا أنه قال حج مبرور وعمرة متقبلة. يقول لما أصبحت ذهبت إلى ابن عباس رضي الله عنه فأخبرته، قال أنت رجل صالح ولازم تقيم عندي أعطيك من معاشي. هذا نصر بن عمران، وفعلا أقام عند ابن عباس يلقن عنه الناس، يكتب يلقن الناس، ابن عباس يصير له حلقة كبيرة، فنصر بن عمران يلقن من هنا وواحد يلقن من هنا وواحد يلقن من هنا، لأن العالم احتاج إلى ابن عباس رضي الله عنه، لأن الله الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بحسن التفسير والفقه في الدين. نعم. قال وسألت عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة. سألت عن هدي المتعة، أنا يعني بغيت لا تمتعت من الحج إلى الحج، قال أما جزور تذبح جزور أنت بنفسك أو تشارك بسبع أو تيس أو طلي أو شاة، يعني ما تيسر منك، ما استيسر، ما استيسر، ربنا يقول فما استيسر من الهدي، اللي تتحصل منه اشتره. أما تيس ولا عن لسه التيس والعن يشترط أن يكون له سنة، ولا يصير فيه، ما يصير فيه عيوب، ما يمكن يصير في عيوب كالأضحية، مثل الأضحية لا يمكن يصير في لا سنون طايحة ولا أذان مقطعة ولا قرون مكسرة، لازم تصير سليمة. هديك اللي تذبحه لازم يكون سليم، أما تيس ولا عنز ولا طلي ولا شات ولا سبع بقرة وبدنه. نعم. باب ركوب البدن لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدنها والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير وسائل وشعائر استعظام البدن واستحسانها والعتيق عتقه من الجبابرة ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس. قال رحمه الله تنين عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك نبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال إنها بدنه فقال اركبها قال إنها بدنه قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية. يقول البخاري رحمه الله باب ركوب البدن، باب ركوب البدن مع كناقة، الإنسان مهديها إلى الكعبة اركبها، أمين، معك ناقة وانت تمشي على رجولك اركب الناقة أحسن لك مزونة، الله باح لك هذا. والرسول أمر الرجال أن صاحب الهدي أن يركبه، ما في شيء لا ركبته الإنسان. يقول البخاري حدثنا لقول الله تعالى والبدن جعلناها لقول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. اذكر اسم الله اذكر اسم الله عليها صواف، يعني إذا أردت أن تذبحها الإنسان فعقل اليد اليسرى، اليد اليسرى هذه عقلها لأنك خلت الثلاث هذه الصواف معقولة، هذه اليد اليسرى معقولة والثلاث صافات الثلاث صوافة، فإذا نحرتها وجبت ذنوبها وكلوا منها وأطعموا القانع والمعترة. القانع الذي يأتي ما يعني يمكن تهديل الإنسان، أما المعتر فهذا اللي يأتيك جيعان يبغى شيء يبغى لا يكون مكفارة ما أدري شو يقول ترى في شعر يشحذ الناس بشعره. الشاهد أنها إذا وجبت يعني طاحت على الأرض كما الشمس تغيب عنا كذلك وجبت الشمس يعني غربت عنا، فالناقلة طاحت على الأرض اجزرها الإنسان وفرق لحمها. نعم وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وكلوا منها وأطعموا القانع، القانع اللي ما يشحذك لكن تهديله والمعتر وكذلك المعتر اللي يجيك الإنسان يعتريك يجيك الإنسان يبي لحم تعطيه الإنسان، المعتر الذي يعتريك ويجيك يطلب لحم، وأما القانع اللي في خيمته قد لا يجيك لكن أطعمه أرسل له لحم. نعم كذلك سخرناها لكم لعلكم كذلك تشكرون. سخرناها لكم لعلكم تشكرون. نعم لينال الله لحومها لينال الله لحومها لحومها لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. مجرد ما ينزل الدم على الأرض يغفر لك الإنسان، مجرد ما ينزل الدم من الحلق أو من النحر من الطلي أو من العنز أو من غيرها أو من البقرة أو من البعير، مجرد ما ينزل الدم على الأرض يتقبل الله تعالى تقدس يغفر لك الإنسان يغفر لك. لينا لله لحومها ولا دماؤها، يعني ما اللحوم ما له قيمة لكن عنده التقوى، التقوى تقرب إلى الله حسبه إلى الله لا أبشر أنه يغفر لك بقطرة بأول قطرة تصل إلى الأرض. قال كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على كذلك سخرناها لكم لتكبروها على ما هداكم ولعلكم وبشر المحسنين وبشر المحسنين وآية أخرى وبشر المخبتين إلى آخره. قال وشعائر استعظام البدن واستحسان الشعائر هو استعظام البدن وتكريمها وطلب المغفرة من الله بسببها، شعائر شعائر الدين. نعم قال والعتيق عتقه من الجبابرة والعتيق عتقه من البيت العتيق عتقه من الجبابرة. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف يقول حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك مالك رحمه الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أبو الزناد عبد الله قال عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا رجل يسوق بدنه فقال اركبها رجل يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنه يعني هدي هذه كيف اركبها وهي هدي، قال اركبها، فقال له في الثالثة ويلك اركبها في الثالثة ومستعظم أن هذه لبعل البيت الله الحرام وكيف اركبه هذه أنا هديتها خلاص وخرجت منها بس بوصلها ولا ما لي دخل فيها، قال اركبها لا أو لا أبالك وكذا. نعم قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها ثلاثة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام وشعبة وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق أن رجلا رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق بدنه بناقة يسوقها هدي للكعبة، فقال له اركبها، قال إنها بدنه يا رسول الله، قال اركبها، قال إنها بدنه، قال ويحك اركبها البدنه ما تركب، أنت الحين هديتها وجب أجرك على الله اركبها، الله اللي من عليك اركبها. نعم باب من ساق البدن معه. قال رحمه الله دثنا يحيى بن مكير قال دثنا الليثان قيلا لابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم من صرفات الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النار وأفاد فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن روان أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب من ساق البدن معه. باب من ساق البدن معه يعني هديه ساقه معه أما من الميقات أو من الطريق أو حتى من مكة لو اشتري من مكة هديه سراه من مكة واصطلع به إلى عرفات يسمى قارن خلاص يعني لا يطوف للقدوم ويسعى إن شاء مع القدوم ثم يبقى محرما إلى يوم العيد حتى ينهار هديه. يقول البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي عبد الله بن عمر انه قال نعم تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج. يقول ابن عمر تمتع الرسول عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع بالعمره الى الحج تمتع سابقا لما حتى اتى وادي العقيق فجاءه جبريل وكان محرم بعمره الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له اجعلها حجة في عمره اجعل مع عمره حجة اقرن بينهما عمره حجة بعمره لأنك في واد مبارك اجعلها عمرة بحجة فقرن عليه الصلاة والسلام لأن معه 63 بدنة وساقها لكن يسمى القران تمتع تجوزا القران يسمي كثير من الناس تمتع ولا مشاحة في الألفاظ الفاظ ما فيها مشاحة القارن متمتع والمتمتع قارن جائز كل هذا من الألفاظ اللي تجري بين الناس. الشاهد يقول ثم أتى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قدم مكة فطاف ثم استلم الركن ثم استلم الحجر الأسود ثم صلى عند المقام ثم ذهب إلى الصفا وطاف سبعا ثم لم يأتي البيت مرة ثانية إلى آخره كما مرنا سابقا فبقي على إحرامه حتى يوم العيد نحر 63 بدنة عليه الصلاة والسلام ثم حلقها رأسه حلق رأسه ثم نحر الحلق قبل ثم نحر 63 بدنة عليه الصلاة والسلام وأهدى عن نسائه البقر أهدى نسائه التسع أهدى عنهن البقرة كل واحدة بقرة أو أنه أشركا على سبع سبع الله أعلم إنما أهدى عن نسائه الظاهر أنه كل واحدة لها بقرة. نعم قال واحدة فساق الهدي من ذي الحليفة نعم من الميقات ساق الهدي من الميقات لكن جائز أن تسوق الهدي من الطريق جائز أن تسوق الهدي من هنا أن تشتري من مكة وتطلب في العرفات جائز. نعم ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. هو عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه وقال للناس من لم يكن منكم أهدى وأتى بهدي معه فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة إن شاء ثم لا يحل حتى يأتي يوم العيد ينحر هديه. نعم قال وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة وتمتع بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر. نقول إن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن الرسول عليه الصلاة والسلام تمتع يعني بالعمرة والحج سواء ثم لم يحل حتى وصل العيد حتى يوم العيد ونحر هديه عليه الصلاة والسلام يعني متفقين الألفاظ كون الرسول تمتع بالقران بالعمرة إلى الحج وهو قارن أو مثلا قرن وهو متمتع هذه ألفاظ تجري بين الناس لا بأس بذلك. نعم باب من اشترى الهدي من الطريق قال رحمه الله.